بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم ضرا، وكل خارق أتى عن صالحي من تابع لشرعنا وناصحي، فإنه من الكرامات التي بها نقول فقف للأدلة. ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، فإنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقى أهل الزلل. وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، قال: ومن قال سوى هذا افترى، وقد تعد في المقال واجترى. ولا غنى للأمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، فما زال الكلام موصولا في ذكر بعض اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الناظم رحمه الله بيان شيء من فضائلهم وبيان من هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيان مراتبهم كما سبق، وكذلك ذكر التفضيل بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما جميعا. ثم ذكر كذلك المسائل، قال: واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من له هجر. وهذا يشير إلى ما هو الواجب تجاه ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن والمحن والقتال. ولا شك أنه وقع بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من الاقتتال، كما وقع بين علي رضي الله عنه وبين من كان يطالب بدم عثمان رضي الله عنه. وقبل أن نتكلم عن هذا نقدم مقدمة، وهي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فليسوا بمعصومين عن الزلل، ولذلك يصيبهم ويقعون بشيء من المعاصي كما يقع على غيرهم من بني آدم. المقدمة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله أنه الأفضل عدم الخوض والكلام والبحث فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل بعض السلف قال: هذه فتنة عصم الله منا سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. ولماذا لا نخوض في ذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم. السبب أنك إذا بحثت في ذلك فإنه لا بد وأن يقع في نفسك شيء عن بعض الصحابة، وهذا لا مفر منه، ولذلك حتى لا يقع في شيء من بغضهم والواجب حبهم وموالاتهم فأعرض عن ذلك. لكنه قد تذكر شيء منها في بيان الرد على من انتقصهم أو طعن فيهم. وكذلك نقول، قال المؤلف رحمه الله: قد يزي بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، أي ما جرى بين الصحابة ماذا نعتقد فيه. أولا، لا يبحث عما جرى ولا يخوض الإنسان فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمور. أولا، أن كثيرا مما نقل في التاريخ كذب وافتراء، ومن المعلوم أن كتب التاريخ تنقل الغث والسمين. ثانيا، كثير مما نقل في التاريخ قد حرف وغير وبدل، كشأن كتب أي تاريخ يذكر في هذه الكتب، ولذلك فإنه قد يختلط الصحيح بالضعيف والكذب بالصدق. ثالثا، لو سلمنا صحة ما نقل عنهم فإننا نقول هم بشر، إما أن يكونوا معذورون في ذلك لأنهم مجتهدون، والمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، فهو مأجور بكل حال. وذلك ما صدر منهم إنما صدر عن اجتهاد، فهم مأجورون فيه على كل حال، لكن منهم المصيب ومنهم المخطئ. ولذلك قال فاسلم، أي اسلم من الكلام والخوض، أذل الله من لهم هجر، أي دعا بالإذلال على من هجرهم وكفرهم كفعل الروافض. كذلك يقال لو سلمنا بالخطأ، نحن نقول مجتهدون وكل مجتهد مصيب أو كل مجتهد له أجر، لو سلمنا بخطأهم أو خطأ بعضهم فإن الخطأ مغمور في فضائل القوم، فإن فضائل الصحابة رضي الله عنهم لا تعد ولا تحصى، فهم أولى وأحرى بمغفرة الله عز وجل لهم السلام، إما بسبب سابقتهم للإسلام ونصرتهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء عن حاطب رضي الله عنه لما أفشى السر للكفار خروجهم، قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال إن الله اطلع على أهل بدر وحاطب منهم، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، فيغفر لهم بسبب سابقتهم كشهودهم بدر، ويغفر لهم بسبب أعمالهم الصالحة المضاعفة. فالإنسان يغفر له ذنوبه بسبب عمله الصالح، وهؤلاء أعمالهم الصالحة مضاعفة، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك فالخلاص أنهم في كل حال هم مأجورون أو مخطئون مثابون، مغفور لهم بإذن الله. ولذلك قال بعض السلف لما حصلت الفتنة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 شخص، فقال ما حدثت ما شارك في الفتنة إلا أقل من 100، وقال بل ما شارك إلا أقل من 30 نفرا. ولذلك فإنهم كما ذكرنا قل شاركوا، منهم المصيب ومنهم من أخطأ ومنهم وهم الأكثر الذين اعتزلوا الفتنة. قال رحمه الله وبعدهم، أي بعد الصحابة في الفضل، فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طراء، أي أن الأفضل بعد التابعين بعد الصحابة التابعين ثم اتباع التابعين طراء، أي جميعا، أي من حيث تفضيل العام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، أي الصحابة ثم الذين يلونهم، التابعين ثم الذين يلونهم. قال رحمه الله بعد ذلك في فصل ببيان خوارم أو كرامات الأولياء، قال وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح فإنها من الكرامات التي بها نقول فاغفر الأدلة. الكرامة ما هي؟ الكرامة هو أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد مؤمن تقي، أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد مؤمن تقي، بخلاف السحر فإنه أمر خارق للعادة لكن يجريه الله تبارك وتعالى على يد كافر أو فاسق، وبخلاف معجزات الأنبياء فإن معجزات الأنبياء أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رسول أو نبي. وبهذا يتبين لنا ما الفرق بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء، والفرق قالوا من وجهين. الوجه الأول أن الكرام أن المعجزة يدعي صاحبها أنه نبي فيقول أنا نبي، وأما الكرامة فلا يقول أنا نبي. ولذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو قال أنا نبي علمنا بطلان كرامته وكذبه، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق الثاني أن معجزات الأنبياء خارقة لعادة الإنس والجن جميعا، بخلاف كرامة الولي فإنها خارقة لمن في زمانه. ولذلك قال الله جل وعلا عن القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بخلاف كرامة النبي، كرامة الولي، فإنه قد تكون في ذلك الوقت فقط. ولذلك مما ينقل من كرامات أن سعد رضي الله عنه مشى على الماء، والمشي على الماء قد يكون في زمان من أزمنة ممكنا بسبب هذه الآلات ونحوها. على كل حال هذان الفرقان. وكرامات الأولياء ثابتة بالكتاب والسنة. قد ذكر الله جل وعلا عن مريم أن كان يأتيها الطعام، قال: يا مريم أن لك هذا، قد هو من عند الله. وكرامة أصحاب الكهف الذين ناموا 300 سنة، وذكر الله جل وعلا عن كرامة الرجل الذي أحياه الله، أماته الله ثم أحياه، قال: كم لبث؟ قال: لبث يوما أو بعض يوم. وأما من السنة فكثيرة، ومن أشهرها ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه رأى بطن زوجته فقال: فيها أنثى، فكان كما قال. وعمر رضي الله عنه وهو على المدينة وقد أرسل جيشا في أحد الغزوات، وهو على المنبر في المدينة قال: يا سارية الجبل، يا سارية السرية الجبل، يعني إلزموا الجبل. قالوا: فسمعنا مناديا يقول، وهم في مكان بعيد، سمعنا صوت عمر وهو يقول: يا ساري الجبل. قال: فاحتمينا بالجبل فنصرنا الله جل وعلا. فهي كرامة من جهة عمر رأى ما لا يراه من حوله، ومن جهة هؤلاء سمعوا ما لم يسمعه من كان بينهم في المسافة. وسعد رضي الله عنه ورد عنه أنه مشى مع جيشه على الماء، وأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات فرسه وهو في الطريق، فدعا الله جل وعلا أن يحييه فأحيا الفرس ثم أوصله إلى بيته ثم مات مرة أخرى. وهذه كلها كرامات. ومذهب أهل السنة الإيمان بالكرامات من غير غلو إفراد ولا تفريد. لا يأتي الرجل ويدعي الكرامات الكثيرة بمنامات ونحوها ولا يغلق الباب. ولذلك خالف في ذلك طائفتين: المعتزلة أنكروا الكرامات وقالوا: لو أثبتنا الكرامة لاشتبهت الكرامة، لاشتبه السحر الساحر بآية النبي. يعني قد يسعى يفعل الساحر شيئا فيظن أنه معجزة ويصدق. والجواب أن بينهما فرق. ولكن قلنا الكرام لا بد أن يكون من مؤمن وتقي، ولا يوجد تقي يقول أنا تقي، هذه قاعدة. عمر رضي الله عنه شهد له بالجنة، يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليت أم عمر كانت عقيمة. لذلك من شهد على نفسه بالصلاح فاعلم أنه ليس بصالح. ثم هذا النبي يقول أنا نبي، وغيره لا يقول أنا نبي، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك طيب هؤلاء المعتزلة. كذلك مما خالف فيه الأشاعرة الذين تساهلوا في أمر الكرامة وقالوا إن كرامة الولي قد تصل إلى معجزة النبي بل تفوق، وهذا باطل ولا شك. والوسط مذهب أهل السنة والجماعة، يثبتونها على وفق النصوص. ثم نقول مسألة: هل الكرامة تدل على أن صاحبها أفضل من غيره أو لا؟ يعني لو عندنا زيد وعمر، زيد حدث له كرامة، هل هو أفضل من عمر؟ الجواب لا، فالكرامة لا تدل على أنه خير من غيره. ولذلك قالوا: الكرامات في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نادرة جدا، بخلاف من بعدهم فالكرامات عندهم أعظم وأكثر. ولذلك فإن الكرامة قد تحدث لأمور، تحدث للحاجة، يعني لحاجة هذا الرجل، كما ذكرنا أن الصحابي أحيى فرسه ليصله إلى مكان، وجي سعد مشى على الماء لحاجته من المرور على النهر. وقد تكون الكرامة لضعف الرجل حتى يزداد إيمانه، وذلك المسلم قد يحدث عنده شيء من الضعف فيحتاج إلى شيء يقويه، فتكون الكرامة لتقوية إيمانه. وقد تكون الكرامة ليست لأجل الرجل، إنما لأجل نصرة الإسلام. ولذلك قال أهل العلم قد تحدث الكرامة لطائفة من الجيش، ليس لصلاح الجيش، إنما لينصرهم الله جل وعلا على عدوهم. ولذلك يقول أيها الأحبة أمر الكرامة ينبغي أن يضبط، لا يفتح على مصراعي فيتساهى ويظن كل شيء كرامة، ولا يغلق الباب، بل ذكر الله جل وعلا الكرامات في الكتاب والسنة. ولذلك قال ومن نفاها من ذوي الضلال كالأشاعر المعتزلة فقد أتى في ذاك بالمحال، لأنها الكرامة شهيرة ولم تزل في كل عصر. يا شقاء أهل الزلل كيف تنفى الكرامة قد ذكرت في الكتاب والسنة، والحمد لله رب العالمين.